بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى نستكمل وقفات مع جزء عامة. احنا كنا تكلمنا قبل ذلك في مقدمة أهمية ان الإنسان يتعلم صور المفصل، وتكلمنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفضلت بالمفصل، وتكلمنا عن خلاف العلماء في المفصل من القرآن، هل بيبدأ من سورة قاف أو من سورة الحجرات. وقلنا ان سور القرآن المفصل لها اكثر من معنى، منها ان بتكثر الفواصل بين الآيات، فبتكون الآيات قصيرة متتالية. وكنا تكلمنا ان هذه الطريقة اللي هي الآيات القصيرة المتتالية وبتتكلم عن الجنة والنار والغيب والحساب والبعث، هذه الطريقة بتلفت انتباه الإنسان الغافل. فكما قالت أمنا عائشة، أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار، يعني البداية بداية الإنسان اللي بتعيده إلى الله سبحانه وتعالى حتى يتقبل الأوامر والنواهي بنوع من السلاسة، تكون البداية عن طريق المفصل. أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس بدأت تعود إلى الله سبحانه وتعالى وبدأت عندها استعداد تسمع. أنت أحيانا تيجي مثلا تكلم حد من الناس أو مجموعة من الشباب، تيجي تكلمهم عن في حاجة بيعملوها حرام، هو مش عايز يسمعك، تقول له طب انا بس عايز اقول لك كلمتين، هو مش عايز يسمع، هو عارف انك هتقول له حلال وحرام. فانت قبل ما تكلمه في الحلال والحرام حتى يستجيب بنوع من انواع السهوله، لازم الاول القلب يتم نوع من النوع ان هو يتسفلت، يمهد، يكون القلب موطئا لقبول الاوامر والنواهي. ده اللي المفصل بيعمله، انه بيعيد تشكيل دماغك مره تانية ومشاعرك، ايه هي الاشياء اللي الانسان يخاف منها، ايه الاشياء العظيمة. فده اللي بيعمل المفصل في حياة الانسان. كنا تكلمنا في سورة عامة حتى توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى ان يوم الفصل كان ميقاتا، وكنا تكلمنا ان يوم القيامة له اسماء كثيرة بيأتي حسب السياق وحسب السورة باسم متناسب معها. هنا جاء يوم الفصل. الفصل إما لأن في أول السورة عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، هم الآن مختلفون، فسوف يأتي اليوم الذي يفصل فيه في هذا الخلاف. هم مختلفين في بعث ولا ما فيش، هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ولا مش رسول، هل القرآن حق ولا مش حق، وتجد اختلافات كثيرة ونقاشات كثيرة وملحدين ومناظرات ونقاشات. كل هذه الأمور سوف يأتي يوم ويفصل فيها أمام الله سبحانه وتعالى، لن يتبقى هناك أي اختلاف. يأتي يوم الفصل في كل الاختلافات اللي حصلت على القرآن أو حصلت على النبي صلى الله عليه وسلم أو حصلت على البعث، كل هذه الاختلافات سوف يفصل فيها يوم القيامة. إن يوم الفصل كان ميقاتا. أول فصل فيه إن الإنسان، المشركين دلوقتي الخطاب بيواجه المشركين في مكة، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، قاعدين بيتمتعون وقاعد بيستهزئ بمفيش قرآن، مفيش بعثة، مفيش نبوة، بينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بيسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قاعد كما قال الله سبحانه وتعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، قاعد بيعمل كل اللي هو عايزه. فيقول الله له هناك يوم ينتظرك تحاسب فيه على كل هذه الأمور. هذا اليوم اسمه يوم الفصل، يفصل فيه في كل الأمور اللي انت عملتها، ستحاكم وتحاسب على كل ما فعلت. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يعني له وقت محدد وضعه الله سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا الله. أي بقى محاولات للتكهن إن يوم القيامة هيبقى يوم الجمعة مش عارف سنة 13 مثلا 2013 أو أي محاولات للتكهنات، كل ده لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بنوع من أشراط الساعة، إن الإنسان يخاف إن في زمان بنقترب من الساعة. أصلا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بعثت والساعة أنا وساعة كهاتين. أنت متخيل إحنا النهاردة كام من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 1400 وكام؟ 41 هجرية، 1400 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت والساعة كهاتين. طب إزاي؟ بالنسبة إلى مقدار الزمان ككل من نزول آدم من الأرض، يبقى أحيانا الإنسان بيستعجل. الزمان عند الله سبحانه وتعالى ليس كعندنا، الإنسان عجول، والله لا يعجل بعجلة أحد. فأحيانا الواحد يقول لك إمتى ربنا يعمل كذا؟ الله سبحانه وتعالى يفعل الذي يريده سبحانه وتعالى في الوقت الذي يشاءه سبحانه وتعالى. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم ينفخ في الصور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك, أو فيما يروى عنه عن حديث حسن بعض العلم وضعاف بعض العلم, أن الملك أمسك بالصور ويوشك أن ينفخ فيه وينتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى. فحتى حينما سمع الصحابة هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فزعوا, قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فيوم يأتي يوم ينفخ فيه في الصور يتحول الناس يأتون أفواجا, يأتون جماعات. طب هيجوا جماعات إزاي؟ متقسمين إزاي؟ قال بعض العلماء يأتون أفواجا على حسب أعمالهم, يعني بيأتي المؤمنين في مكان والمنافقين في مكان والكافرين في مكان, أو بيأتي المؤمنين في مكان ومعهم المنافقون, ثم يظهر المنافقون عند الصراط. حينما يمر المؤمنون من على الصراط كل مؤمن بيمر بالنور الذي معه, فإذا أراد المنافق أن يمر انطفأ النور فيسقط والعياذ بالله في جهنم. لكن يأتي النصارى مع بعضهم البعض واليهود مع بعضهم البعض يأتون أفواجا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذه الحياة التي نراها وهذا الكون الذي نراه سوف يتغير. هذه الجبال أثبت شيء الآن أمامك, هي الجبال سوف تسير وتكون كالعهن المنفوش والناس يكونون كالفراش المفسوس. كل هذه الأمور سوف تتغير ويفزع الإنسان من هذه التغيرات. وهناك صور كثيرة فصلت عن أحداث يوم القيامة, ذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه من سره أو من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. الثلاث صور دول المقدمات بتاعتهم كأنك بتشاهد يوم القيامة رأي العين, هو مشهد مهيب يوم ترونها. لما تشوف أحداث يوم القيامة الأمر مش مثلا إيه, مش بما إن أنا عارف إن السماء تتقطع والجبال تسير فأول ما تيجي الأحداث دي أقول آه فعلا والله شوف سبحان الله الجبال بتسير إزاي ده شيء جميل جدا, لا الأمر مش كده خالص. الإنسان هيفزع يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. متخيل الأم هذه اللحظة اللي بتمتلئ حنان وشفقة وتمسك بطفلها وترضعه وتضع ثديها في فمه وتريد أن تنظر إلى عينه, أشد لحظات شفقة ورفقة بالطفل في هذه اللحظة. إذا قامت الساعة الأم تلقي بولدها, مش تلقي, تذهل وما تعرفش راح فين أصلا, يعني مش مركز, ما تعرفش هو كان فين ولا رأي لا يحصل. تذهل كل مرضعة عن ما أرضعت, يعني مش هتسيبه وتجري, هي أصلا مش هتعرف إيه اللي بيحصل. تذهل كل مرضعة عن ما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها من الاضطرابات والخوف, وترى الناس سكارى, ناس ماشية زي ما يكونوا سكرانين, وترى الناس سكارى وما هم بسكارى إيه اللي حصل, ولكن عذاب الله شديد. فتأتي هذه الأمور تحدث يوم القيامة وسيرت الجبال فكانت سرابة. بعد كده المشهد هنجد أن القرآن خاصة ده من خصائص القرآن المكي وفي المفصل انتقال في المشاهد, يعني المشهد مش بيطول كتير, 5-6 آيات في مشهد وينتقل المشهد آخر, انتقال من البعث الأول مشهد دنيوي للبعث الجنة النار, ممكن يعود مرة أخرى للدنيا, انتقال للمشاهد حيث أن الذهن ما ياخدش وقت عشان يشرد. يعني تيجي تكلم, احنا قلنا قبل كده من أن احنا نستفيد من القرآن المكي أو من الطريقة المفصل, لو أنا بتكلم مع مجموعة من الشباب مش عايزين يسمعوا عن الدين, هنا نستعمل معهم هذه الطريقة, طريقة المفصل, أنا أتكلم معاه بسرعة وجمل صغيرة وفي مواضيع متنوعة, يعني إن أنا أتكلم معاه بسرعة وجمل قصيرة ومواضيع متنوعة, يعني أتكلم معاه عن ما يحدث تحت الأرض من القبور وما يحدث فيها وعن البعث وبعدين الوقوف بين يدي الله وبعدين أرجع للدنيا وبعدين أتكلم عن الصلاة, مواضيع سريعة الرابط بينها التخويف والإنذار والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما غساقا. إن جهنم هنا جاي بالتأكيد, هنجد إن هنا إن يوم الفصل تأكيد, إن جهنم كانت مرصادا, إن للمتقين مفازا. الثلاث فقرات البعث والنار والجنة بدأت بالتأكيد. إن جهنم كانت مرصادا, مرصادة يعني ايه؟ الرصد زي الكمين كده, يعني يكون حد عامل مثلا كمين لفريسة وعايز يصطادها, فهي ماشية في حالة من اللامبالاة. الغزال او الصيد انت عايز تصطاده ماشي, هو لا يشعر بما يحدث وفجأة يسقط في الحفر, فيقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الغافلين أنهم يعيشون في الدنيا يتمتعون ويكون كما تأكل الأنعام، ثم فجأة يجد نفسه في جهنم. قال صلى الله عليه وسلم، حديث مرعب: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. تتخيل يعني إيه أقرب إلى أحدكم من شراك نعله؟ يعني الواحد لابس عزكم الله الحذاء لازق في رجله. تخيل إن الخطوة أنت جاي تاخد خطوة ممكن تكون الخطوة اللي هتاخدها إما إلى الجنة أو النار، فجأة يموت. الموت يأتي بغتة ثم ينتقل إلى القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فينتقل إلى العالم بعد ذلك بعد البعث إلى الجنة والنار. فخلص الموضوع ممكن في لحظات ينتهي. فيقول الله سبحانه وتعالى إن جهنم كانت مرصادة تنتظر وتترقب أهل الكفر لتهجم عليهم يوم القيامة. النار من مخلوقات الله التي تغضب لله سبحانه وتعالى، تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج، يعني هي كل ما بيجي فيها فوج هي متغاظة، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. حينما يلقى فيها الكفار هي عطشانة تريد أن تنتقم لله سبحانه وتعالى، فتقول هل من مزيد. فالنار تغضب لغضب الملك سبحانه وتعالى. إن جهنم كانت مرصادة لمين؟ تترصد لمين؟ للطاغين. ثم بعد أن تلتهم الطاغين تصبح النار لهم مآبا يبيتون فيها شر مبيت، والعياذ بالله. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. قيل لا يذوقون فيها بردا، برد إما بمعنى الهواء الرطب اللطيف، يعني في حر، هذا الحر في جهنم لا يخفف عنهم، لا فيها، ما فيش مراوح، ما فيش مكيفات، هي نار فيش فيها أي تخفيف على مستوى الهواء، ولا أن يشرب، والعياذ بالله. إذا أراد أن يشرب والعياذ بالله يشرب بالماء يقطع الأمعاء، كماء حميم وصل إلى أعلى درجة من درجات الغليان. يعني والعياذ بالله هناك أثار يعني مرعبة في جهنم. الآية اللي في سورة الكهف: كالمهل يشوي الوجوه، فقالوا كيف الماء يشوي الوجوه، يعني هم عايزين يشربوا، فيقول الله سبحانه وتعالى أنهم يشربون بالماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساد مرتفقا. طب هو متوقع أن الماء يقطع الأمعاء، فقالوا هو بمجرد ما يقارب الماء ليشربه من وجهه يسقط لحم وجهه والعياذ بالله، يشوي وجهه، شوف شدة والعياذ بالله حرارة، وبالرغم من ذلك يشرب. طب إيه اللي بيخليه يشرب؟ يعني المية تطلع دخان تشوي وشه والعياذ بالله من شدة العطش، فيظن أنه لو شرب لارتوى، ولكن لا يزيده ذلك إلا عطشا وإلا ألما والعياذ بالله. إن جهنم كانت مرصادة لمن يا رب؟ للطاغين، مآبة لابثين فيها أحقاب، يعودوا فيها سنوات لا يخرجون منها، للكفار. أما الطغاة من المسلمين إذا لم يتوب الله عليهم ولم يعفو عنهم أيضا يظلون فيها أحقابا، ثم يخرجهم الله سبحانه وتعالى لابثين فيها أحقاب لا يذوقون في هذه الأحقاب، في هذه السنوات الطويلة لا يذوقون فيها بردا، قيل هواء وقيل نوما. ورد عن بعض السلف إن بردا بمعنى نوما، لا يذوقون فيها نوما، يعني تخيل مش مكتوب له حتى يريح شوية، مفيش نوم لا في الجنة من المتعة ولا في النار من العذاب. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا اللي يسمع إلا يتوقع أنها ممكن يكون فيها شيء، إلا هنا بمعنى ولكن يذوقون حميما والعياذ بالله، ما يعني بلغ درجة حرارة عليها، وغساقة قيل صديد أهل النار والعياذ بالله، أو الذي يعني لا يستسيغه الإنسان، ما يعرفش يبلعه إلا حميما وغساقا. ليه؟ أنت ممكن واحد يسمع العذاب العظيم ده فيتستغرب يقولك ليه؟ جزاء وفاقا، كل واحد هيتعذب على قدر عمله. وما الله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد أبدا، سواء في الابتلاءات في الدنيا وابتلى المرء على قدر دينه، وفي الحساب بالميزان يجي يقول يا رب أنا ما عملتش، يتوزن عليه أعماله، يا رب أنا ما حصلش يشهد عليه الشهود، يا رب ما حصلش تشهد عليه أعضاؤه وجوارحه، تشهد يده وتشهد قدمه، حتى يدخل النار وهو موقن أنه أخطأ، وهو موقن أنه معاند والعياذ بالله. لذلك حينما يتعجب الإنسان من هذا العذاب يقول الله له جزاء، خد بالك من دي، جزاء وفاقا، لأن مع أهل الجنة لا، جزاء من ربك عطاء حساب، هنا وفاقا. يعني وفاقا يعني العذاب موافق للأعمال، إنهم كانوا هؤلاء المعذبين كانوا لا يرجون حسابا. ما كانش عايز يتحاسب. اللي مش عايز يتحاسب يعني الوقت مثلا لما طالب في الكلية يقول لك أنا مش عايز امتحانات، يبقى عايز إيه؟ عايز يلعب، عايز يلعب. أو مفيش امتحانات. تخيل واحد قال له أنت دخلت كلية 5 سنين مفيش أي امتحانات، أنت كده كده ناجح، هيعمل هيذاكر؟ لا هيذاكر. فهو عايز يعيش في الدنيا من غير ما يتحاسب يوم القيامة. طب لو انا عارف ان انا مش هتحاسب، طب ما انا اكل حق فلان عادي، ما انا ما حدش هيحاسبني، اكل مال فلان واضرب فلان واذي فلان واعمل المعصيه اللي انا عايزها والعياذ بالله ويزني ويشرب الخمر، ما هو مش هيتحاسب. فهو ما كان تخيف. فجمله لا يرجون حسابا بتلخص لك شكل حياته. يعني جمله انهم كانوا لا يرجون حسابا بتلخص لك ده واحد كان بيعمل ايه، اللي عايزه بيعمله. واحد هو معتقد انه مش لا يرجون، يعني لا يفكر ولا ينتظر ولا يتمنى ولا يريد، الموضوع مش في دماغه اصلا، لا يرجون حساب. حينما يغيب الحساب عن الانسان يعمل اللي عايزه، ممكن يظلم ويضرب ويفتري وياكل المال بالباطل، يفعل ما يريده. ليه؟ خايف من ايه؟ مش خايف من حاجه. انهم كانوا لا يرجون حسابا، ولما يجي حد يذكرهم وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء، كل عمل من الأعمال اللي عملوها وكل شيء أحصيناه، مش كتبناه، الإحصاء درجة أعلى من الكتاب. يعني مش بس اتكتب السيئة، مقدار السيئة وآثار السيئة وتبعات السيئة والمشاعر اللي كانت بداخله والرسائل اللي جات له تمنعه من السيئة وبالرغم من ذلك أصر. فالإحصاء درجة أعلى لا يقدر عليها إلا الله. إن كل وكل شيء أحصيناه، وكمان كتابة هيجي يقرأه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. كل شيء أحصيناه كتابة فذوقوا. قيل هذه الآية من أشد آيات القرآن، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بعض أهل العلم قال إن معنى هذه الآية إن كل يوم في النار اليوم الذي بعده أشد في العذاب منه. ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب، أي الزيادة لا تكون في شيء إلا في العذاب والعياذ بالله. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا، الذين اتقوا الذين خافوا. كان خايف من ربنا، عكس لا يرجون حسابا. لا يرجون حسابا مش خايف من ربنا، بيعمل اللي عايزه. هنا إن للمتقين مفازا، أي النجاح، وكأنه بيعبر الصحراء. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، الحور العين، وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، يشرب الخمر، وخمر الجنة غير خمر الدنيا، خمر الجنة لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لأنه امتنع عن سماع اللغو في الدنيا، فالجزاء من جنس العمل. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، امتنع عن سماع، خد بالك من كذابة هنا جت، وكذبوا بآياتنا كذاب. هو لما كان بيسمع المجالس اللي فيها التكذيب بالوحي كان بيقوم عنها، لما كان مجالس أو البرامج اللي بتتزاع أو الفيديوهات المنتشرة فيها تكذيب بالوحي كان يبتعد عنها، فلما ابتعد عنها كان الجزاء من جنس العمل. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة. طب ليه ياخد النعيم العظيم ده، الحدائق والجنات والحور العين والمتفقين في السن وتتحبب إلى زوجها وكأسا دهاقا يشربون الخمر ولا يسمعون فيها ومكان هادئ، ليه؟ جزاء من ربك. هنا ما قالش جزاء وفاقا مع النار، قال إن العذاب متناسب مع الأعمال. طب النعيم؟ لا، النعيم مش متناسب مع الأعمال. ليه؟ أعمال أعمالنا كلنا ربنا يدخلنا الجنة يا رب، أعمالنا مش متوافقة مع النعيم، لا أعمالنا أقل من النعيم. الله سبحانه وتعالى هو الكريم، وقالوا من معاني الكريم الذي يعطيك فوق الرضا، مش فوق ما تتمنى، لا يعني أنت تمنيت حاجة فربنا يجيبها لك فتقول يا رب أنا راضي كده، أنا كده مبسوط، يقول لك خذ كمان فوقها. آخر واحد هيخرج من النار ويدخل الجنة يقول الله سبحانه، يقول الله سبحانه وتعالى تمنى، فيقول يا رب أتمنى مثل ملك ملك من ملوك الدنيا. هو أقصى حاجة شافها إيه؟ هو الراجل داخل النار واضح إنه كان مشغول بالنعيم، فهو مبهور بالدنيا، فلك يا رب أنا كان في ملك أيامينه كان عنده أنا عايز بقى أحسن ملك من ملوك الدنيا، هو ده آخره في الطموحات. فيقول الله سبحانه وتعالى لك مثل ملكه ومثله ومثله ومثله ومثله خمس مرات. الرجل مش مصدق، حتى في رواية أتسخر مني وأنت رب العالمين، مش مصدق. أنا هو أعمله ما هو آخر واحد طالع من النار، عمل إيه يعني عشان ياخد كل ده؟ فيعطيه الله سبحانه فيقول يا ربي رضيت، أنا راضي قوي. هو أصلا طلب طلباته ملك ملك من ملوك الدنيا، ربنا اداله خمسة قال له أنا راضي، فقال الله له ولك عشرة أمثال. فالكريم الذي يعطي فوق الرضا، فجزاء من ربك عطاء حسابا. يعني ايه حسابا؟ قال أهل اللغة يقولون، العرب كانت بتقول أحسبك فلان، يعني أعطاك حتى قلت حسبي، يعني يكفيني، ثم يعطيك أيضا، يعني يفضل يديلك حسابا، يعني فوق ما ترضى وفوق ما تريد، يعني تقول حسبي ذلك كفاية، ده كفاية أوي، ربنا يديك أكتر. جزاء من ربك عطاء حسابا. هذا الملك سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، من وصف من أسمائه وصفه الرحمن سبحانه وتعالى، ومنهم الرحمن، يوم القيامة لا يملكون منه خطابا، محدش يقدر يتكلم إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى. يوم يقوم الروح، المفسرين اختلف اختلاف طويل في معنى الروح، هل هو جبريل ولا هي روح خلق من خلق الله ولا هو العبد المؤمن، لكن الأشهر أنه بيأتي بمعنى جبريل عليه السلام. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، تخيل مشهد مهيب، كل الملائكة واقفة صف لا يتكلمون، ولكن يأذن الله سبحانه وتعالى لبعض مخلوقاته لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، ومش هيقول أي كلام، وقال صوابا، أو وقال صوابا في الدنيا، يعني اللي يؤذن له أنه يتكلم اللي قال صوابا في الدنيا. لذلك بعض السلف قال قال صوابا، أي قال لا إله إلا الله، يعني الذي شهد بالتوحيد في الدنيا هو الذي يؤذن له بالكلام يوم القيامة، ذلك اليوم الحق. نرجع بقى للدنيا، السورة بدأت بالدنيا وبعدين طوفت راحت للبعث وبعدين النار والجنة وبعدين رجعت للبعث وبعدين رجعت تاني للدنيا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي الآن في الدنيا، إنا أنذرناكم، إحنا بنخوفكم دلوقتي، إحنا رجعنا الدنيا تاني فبنخوفكم، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، إحنا قلنا الجنة أقرب إلى أحدكم، أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ونار مثل ذلك، إنا أنذرناكم عذابا قريبا. هذا اليوم إذا أتى والكافر لم يتب ولم يسلم، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر، الكافر يوم القيامة يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يعني يا ليتني كنت ترابا، الكافر يوم القيامة يأتي له سبحانه وتعالى بالحيوانات فيقتص من كل حيوان اعتدى على حيوان آخر، فيأتي له سبحانه وتعالى بالشاة القرناء التي نطحت الشاة التي ليس لها قرون، فيقتص الله سبحانه وتعالى من هذه لهذه، ثم يقول للحيوانات بعد ذلك كوني ترابا، مش هيخش النار. فإذا رأى الكافر هذا المشهد قال يا ربي يا ليتني كنت ترابا، يا رب أنا ليتني كنت أنعام، يتمنى أن ينزل إلى مرتبة الأنعام، والعياذ بالله حينما يرى أن الأنعام أصبحت ترابا يقول الله لها كوني ترابا، فيقول المرء بعد، مع أن جاءت لفظة المرء يعني هو المفروض من المروءة، أكرمه الله سبحانه وتعالى، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، لكن الكافر والعياذ بالله يقول يا ليتني كنت ترابا. انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من سورة عما يتساءلون، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم والعمل وأن يتقبل منا وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.